وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ملين درجة. لاحظ أن هذا الوجه لأبي عمرو من المستنير والتذكار والتجريد من قراءته عن ابن نفيس وغيره. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. هذا الوجه لأبي عمرو من الكامل على نية الإدغام، وللسوسي من غاية أبي العلاء، والمستنير من طريق الحسن الخياط ومن جامع ابن فارس وكفاية أبي العز. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قالون بقصر المنفصل وقصر الصلة واندرج معه الأصفهاني وابن كثير وأبو جعفر. ألا بعدا لعاد قوم هود. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه الأصفهاني وابن كثير وأبو جعفر. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وهذا الوجه لأبي عمرو من المبهج ومن التجريد للفارسي ومن طرق أخرى. ألا بعدا لعاد قوم هود. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. واندرج وجه أبي عمرو من الكامل ومن غاية أبي العلاء ومن طرق أخرى. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة واندرج معه الأصفهاني. ألا بعدا لعاد قوم هود. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه الأصفهاني. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. بالسكت والغنة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. النقاش بالإشباع، ألا بعدا لعاد قوم هود. على الوجه السابق بالغنة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وتقليل الدنيا، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. أبو عمرو بقصر المنفصل وتقليد الدنيا، ألا بعدا لعاد قوم هود. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل وتقليل الدنيا، ويمتنع هذا الوجه للسوسي لأن الغنة متعينة على التقليل من غاية أبي العلاء، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا بتقليل الدنيا وتوسط المنفصل والغنة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا وقصر المنفصل، وهذا الوجه من طريق بكر بن شاذان من غاية أبي العلاء والمستنير وكفاية أبي العز، ألا بعدا لعاد قوم هود. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بالغنة، وهذا الوجه من طريق العطار عن النهرواني من غاية أبي العلاء والمستنير، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا الامر بتوسط المنفصل وإمالة الدنيا. وهذا الوجه من طريق بكر ابن شاذان من غاية أبي العلاء، واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. ألا بعدا لعاد قوم هود. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بالغنة، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء عن النهرواني عن زيد، لأن هذا الطريق يأتي أيضا من المستنير وكفاية أبي العز والكامل. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. إدريس بالإمالة والسكت على المفصول. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. خلاد بالإشباع والإمالة. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. خلاد بالسك على المد المنفصل. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والإمالة. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. خلف عن حمزة بالسك على المد المنفصل.